يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله فيما ساقه من الأحاديث التي تبين منهج السلف رضوان الله عليهم وخاصة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقدر، وأنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما قدر الله، وأن القدر أمر قد قدره سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاءت بذلك النصوص، ولهذا فهم مؤمنون بالقدر، مؤمنون بأن القدر من الله جل وعلا، وأن العباد إنما يفعلون ما شاء الله وقدر، وأن فعل العباد لما شاء الله وقدر ليس هو من باب الجبر، وإنما هو من باب توفيق الله سبحانه وتعالى لأهل الطاعة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويهديهم إلى فعل الطاعات، وأما أهل المعاصي فقد أقام عليهم الحجة بأن بلغتهم الرسل الدعوة وأمرتهم بالعمل، ولكنهم تخلفوا وتركوا، وإن كان ذلك بقدر منه سبحانه وتعالى إلا أن الحجة قامت عليهم، ولذلك يؤاخذهم الله سبحانه وتعالى بعدله لا بظلم منه جل وعلا. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم أتبعها بذكر الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكان آخر ما انتهينا إليه عند قوله رحمه الله قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال قال أخبرنا حكام بن سلم الرازي قال قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، إلى قوله سبحانه: أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال يعني أبي رضي الله تعالى عنه: جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعلهم أرواحا، ثم صورهم واستنطقهم، وتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي. 859. قال أبي رحمه قال أبي رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية قال: فإني أرسل، يعني أن الله جل وعلا يقول للناس يوم أن أخذ عليهم الميثاق: فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي فقالوا نشهد إنك ربنا، نشهد إنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. ورفع لهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغنيا والفقيرا وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربي لو شئت سويت بين عبادك، فقال إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، فذلك قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، إلى قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وذلك قوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى، وهو قوله تعالى ما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وهو قوله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قال فكان في علمه تعالى يوم أقروا به من يكذب به ومن يصدق به، فكان روح عيسى بن مريم عليه السلام في تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم عليه السلام، فأرسل ذلك الروح إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، إلى قوله تعالى وكان أمر الله، إلى قوله تعالى وكان أمرا مقضيا فحملته. قال يعني أبين رضي الله عنه فحملت التي خاطبها وهو روح عيسى عليه السلام. وقال إسحاق قال حكام وحدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال دخل من فيها، هكذا عندكم عن الربيع أو عن الربيع؟ عن الربيع، لأنه مر بنا أنه الربيع بن أنس. قال قال إسحاق قال حكام وحدثنا وقال وحدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال دخل من فيها، يعني دخل الروح روح عيسى من فيها أي من فم مريم عليها السلام. هذا الأثر الذي نقل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه إنما جاء في تفسير بعض آيات القرآن والتي جاء فيها ذكر أخذ الميثاق يوم أن أخذ الله الميثاق على ذرية آدم يوم أن كانوا في عالم الذر، فقد وردت الآثار المرفوعة في هذا. وأبي بن كعب رضي الله عنه وهو ممن آتاه الله علم تأويل القرآن حيث بينا إن هذه الآيات كانت قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخليقة، وأن الله أخرج ذرية آدم من صلبه، وأنه سبحانه وتعالى خاطبهم وأخذ عليهم العهد والميثاق. وهكذا أخذ العهد والميثاق على الأنبياء أنه ما من نبي يأتي إلا ويبشر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ القوم أيأخذ العهد على قومه أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وينصروه، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا إقرار خاص بالرسل ليدعو إلى بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما من رسول جاء يدعو قومه ويرشدهم ويدعوهم إلى الإسلام إلا وأخذ عليهم الميثاق بأنهم إن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. فكل ذلك مما قدره الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك مما جرى به القدر، وكل ذلك مما بينه القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا إنما قدر الأمور لكي يتصرف في كونه بما شاء ويتصرف في كونه بما أراد، حيث لا يكون في كونه سبحانه وتعالى إلا ما شاء وما قدر. نعم. أي ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأنه ما أصابك من حسنة ففي فضل من الله جل وعلا، تفضل حيث وفقك وأرشدك وألهمك إلى فعل هذه الحسنة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن الله جل وعلا علم أزلا أن نفسك لن تقبل الخير، ولذلك بين لها فعل الخير وطلب منها أن تعمل الخير، إلا أنها عدلت عنه، ولما عدلت عنه وفعلت غير ذلك فما فعلته فمن نفسها. فكأن الله تعالى يقول: إن ما يقع من المعاصي من الناس إنما يقع من أنفسهم، حيث إن الله سبحانه وتعالى علم أزلا أنهم لن يقبلوا الخير، ومع ذلك أقام عليهم الحجة بأن دعاهم إلى فعل الخير. فالله تعالى علم أزلا أن فرعون لن يؤمن، ومع ذلك بعث إليه برسولين موسى وهارون، وطلب منهما أن يقولا له قولا لينا، كل ذلك لإقامة الحجة عليه، ومع ذلك لم يقبل، فكانت السيئة منه ولم تكن من الله جل وعلا. هذا معنى قوله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد علم ذلك وشاءه وقدره، فمشيئته سبحانه وتعالى وتقديره لا يعني إجبار الناس على فعل السوء، وإنما يفعل الناس الخير والسوء يفعلونه مختارين، يختارونه ويفعلونه باختيارهم، فما يؤدونه باختيارهم الله سبحانه وتعالى علمه أزلا وقدره، ولذلك ما يفعلونه يطابق مشيئة الله جل وعلا ويطابق قدر الله سبحانه وتعالى. وإن كان ما قدر من خير فعله الإنسان يثيبه عليه، وما قدر من غير ذلك وفعله هذا الإنسان يعاقب عليه لأنه قد أقام عليه الحجة ولأنه قد بين له النجدين، بين له طريق الخير وما يترتب على ذلك من ثواب، وبين له طريق الشر وما يترتب على ذلك من عقاب، ومع ذلك تركه فاختار العبد ما اختار من خير أو من شر، فإن ما يختاره العبد ليس مما يجبره الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك رد أهل السنة والجماعة دعوى الجبرية الذين زعموا أن الإنسان في أفعاله الاختيارية بمثابة الريشة في مهب الريح. قالوا إن هذا القول باطل، وإن هذا القول لا يطابق الواقع، لأن الإنسان يقوم بفعل السيئة وهو مختار طائع لا يجد من يجبره على ذلك أو من يحمله عليها، كما أنه يقوم بفعل الحسنة مختارا طائعا لا يجد من يحمله عليها أو يجبره عليها، لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه الواسع علم ماذا سيختار هؤلاء فقدر لهم ما يختارون. وهذا التقدير لا يعلم الإنسان به إلا بعد الفعل، بعد أن يفعل الفعل وبعد أن يؤدي العمل إن كان خيرا أو كان شرا يعلم أن هذا مما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. يقول الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يعني صاحب المصنف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر معبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، قال فعدل إليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم، قال إنما يكذب علي، قال إنه يكذب علي. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، قال أروني بعضهم، قلنا صانع ماذا؟ قال إذا أضع يدي في رأسه فأدق عنقه، أضع يدي في رأسه فأدق عنقه، كأن ابن عباس رضي الله عنه يستحل دمه لأنه يرى أن الذين ينكرون القدر كفروا بالله. وهذا القول قول نقل عن بعض القدرية الذين نفوا القدر بكل أشكاله وقالوا لا قدر والأمر أنف، يعني أن الأمور تحدث هكذا ولا يعلم أحد بها إلا بعد وقوعها، ولا شك إن هذا قول باطل، وإن هذا قول يخرج من الملة، لأن الآيات الكثيرة جاءت في كتاب الله تصرح بأن الله قدر الأشياء وبأن الله سبحانه وتعالى أحكم الأمور وبأنه سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، وبأن القدر إنما هو علم الله جل وعلا التفصيلي لما يكون في الكون لما يقع في الكون، حيث إنه رب الكون وإله الكون وخالق الكون فلا يقع في ملكه إلا ما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك أنكر طاووس على معبد، بل أشار طاووس إلى ابن عباس رضي الله عنه يبين ما حكم من تكلم في القدر، فبين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من تكلم في القدر حكمه أنه خارج عن الملة حلال الدم، ولذلك كان رضي الله عنه يتمنى أن لو أخذ من يكفر بالقدر ليجهز عليه. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حلقة فذكروا أهل القدر، يعني المراد بهم الذين كانوا ينكرون القدر، فقال منهم: أهنا أحد؟ فآخذ برأسه فأقرأ إليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، يعني يقيم عليه الحجة، يريد أن يقرأ عليه أن الله تعالى قال ذلك في كتاب الله وبين أنه قضى، والقضاء المراد به هو التقدير، أي أنه قدر هذا الذي سيكون على بني إسرائيل، قدره عليهم قبل أن يوجد وقبل أن يكون بنو إسرائيل، مما يدل على أن القدر قائم موجود، والقدر مثبت، والقدر الله سبحانه وتعالى أجراه يوم أن خلق القلم فقال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قرأ عليه آية كذا وكذا، آيات في القرآن، يعني كلها تثبت القدر، مما يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما حرص على أن يناظر هؤلاء الذين أنكروا القدر. ثم قال: قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال قال حدثنا بهز بن أسد قال قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره، يعني القدرية، لأنه رضي الله عنه يرى أن هؤلاء خالفوا أمر الله جل وعلا وأنهم أنكروا القدر. ويذكر علماء الحديث بأن هؤلاء الذين أنكروا القدر، هؤلاء القدرية، يعني انتهوا، لم يبق منهم أحد، حيث إن ما ينسب إلى القدرية اليوم هم يثبتون القدر، لكن كان الخلاف في مسألة مشهورة وهي أفعال العباد، فالمعتزلة الذين يوصفون بأنهم القدرية ينكرون أن الله تعالى هو الذي يخلق أفعال العباد، ويزعمون أن العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، بل ربما قالوا إن الله لم يطلع على أفعال العباد ولا يعلم بها إلا بعد وقوعها، وهذا أيضا مما أنكره السلف عليهم وردوه وأبطلوه، وبينوا أن الله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، وأن الله عالم بما يفعله العباد قبل أن يخلقهم، يوم أن أجرى القدر وقدره سبحانه وتعالى. قال شعبة: فحدثت به أبا بشر، يعني حدثته بهذا الخبر أبا بشر، فقال: سمعت مجاهدا يقول: ذكروا عند ابن عباس فاحتفز، يعني ذكر أن هناك طائفة من القدرية فما كان بن ابن عباس إلا أنه وثب احتفز وقال لو رأيت أحدهم لعضدت أنفه لعضدت أنفه، يعني ينزل به العقوبة ويعزره لأنه قد قال بما هو مبتدع مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا شريك عن ابن خثيم عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إني أردت أن آتيك برجل يتكلم في القدر، فقال لو أتيتني به لأسننت له وجهه. ومعنى أسننت يعني لاستخدمت أسناني في وجهي، يريد به لأن لعضه أو أوجعت رأسه. لا تجالسهم ولا تكلمهم، هكذا وصى ابن عباس رضي الله عنهما مجاهدا بأن يتجنب أهل القدر حتى لا يرمى ببدعتهم وحتى لا يستسيغ قولهم، خصوصا وأنهم يزعمون أنهم بالقدر بنفي القدر ينزهون الله تعالى، والواقع أنهم بنفي القدر ينفون عن الله جل وعلا العلمة. نعم ما سمعت ايش يقول؟ احتفز. المحتفز هو الشخص الذي يكون جالسا ثم يهب للقيام، اذا اراد ان يقوم بسرعة. القيام بسرعة من جلوس يسمى احتفاز. نعم نعم، لا يزال الى الناس اليوم يوجد في بعض البلدان من ينكر القدر ويدعي ان الانسان فيما يرتكبه من اخطاء ان هذا الله سبحانه وتعالى لا يعلم به. هؤلاء الذين يقولون بنفي فعل العباد ان افعال العباد ليست مخلوقة لله وانما يفعلها ويخلقها اصحابها، هؤلاء هم القدرية، وهؤلاء هم الذين يزعمون ألا قدر، خاصة فيما يقع من المعاصي. يزعمون أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر المعاصي، والواقع أن الله سبحانه وتعالى عندما قدر المعاصي يعني قدر وأقر ما سيفعله الناس، لأنه اطلع جل وعلا على أفعال العباد قبل أن يخلقهم، وأن كل فرد من أفراد بني آدم له سجل كامل منذ ولادته أو من قبل ولادته إلى أن يولد ثم إلى أن يموت. ماذا سيفعل؟ كيف يتحرك؟ ما الأفعال التي يفعلها الخير منها والشر؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى لما علم أنهم سيختارون الشر قدره عليهم وسجله عليهم وهو المكتوب في اللوح المحفوظ. وما يكتبه الملائكة منذ ولادة العبد، فإن الملك كما مر بنا يوم أن يقذف بهذا المخلوق في بطن أمه وبعد أن تمر به أحوال النطفة والعلقة والمضغة يبعث الله إليه ملكا، هذا الملك ينفخ فيه الروح يسأل الرب يا رب مخلقة وغير مخلقة، فإذا قال مخلقة نفخ فيه الروح، ثم يسأل الملك الله جل وعلا عن أحواله، أهو ذكر أو أنثى، أهو شقي أو سعيد، ويكتب كل تلك الأمور والأحوال التي قدر الله عليه كما هو مسجل في اللوح المحفوظ. ثم إن هذا العبد بعد أن يولد وبعد أن ينشأ تكتب عليه الملائكة أفعاله، وإذا ما كتبته الملائكة من أفعال يطابق ما كتبه الملك الموكل بالأرحام، وكلاهما يطابق ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. كل هذا يكشف لنا عن علم الله جل وعلا التفصيلي، وعن علمه سبحانه وتعالى الذي علم به الأشياء كما هي. أما كونه سبحانه وتعالى اختاره أن يكون عبدا صالحا وقدر أن يكون عبدا صالحا أو أن يكون عبدا معاصيا، فهذا يعود إلى حكمة الله جل وعلا، حكمة لله سبحانه وتعالى يعلمها، ليس لأحد أن يتدخل فيها، بل علينا أن نؤمن بأن كل شيء الله سبحانه وتعالى جعل له قدرا، وأن ما قدره الله سبحانه وتعالى يوافق ويطابق كمال تصرفه سبحانه وتعالى، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلهم من الله واشتروا كلهم من الناس، لما أرد الله أن يخلق لما خلق. الخير كله من الله والشر من الله. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن القاسم ابن هزان عن الزهري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. هذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال القدر يعني الإيمان بالقدر هو الإيمان بالتوحيد، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأنه خلق الخلق لعبادته، وأنه خلق منهم المؤمن ومنهم الكافر، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وأن ذلك كله بفضل من الله وتوفيق. فمن وحد الله وآمن بالقدر فالتوحيد والإيمان بالقدر هو العروة الوثقى التي لا انفصام لها، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يهدي المؤمنين إلى العروة الوثقى، إلى هذا الحبل المتين، إلى هذا الصراط المستقيم، يؤمنون بالله جل وعلا ويستمسكون به. فمن أهم ما يستمسك به الإنسان بالعروة الوثقى الإيمان بالقدر. قال ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد، لأن القدر ركن من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يوم أن جاء جبريل في هيئة الأعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسأله عن أركان الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وقد مر بنا أن من أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، وأنه كل شيء قدره تقديرا، وأن الله سبحانه وتعالى خلق القدر وقدر ما يكون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، كل ذلك منه سبحانه وتعالى، دليل على كمال قيوميته وكمال ألوهيته وكمال ملكه سبحانه وتعالى وتصرفه. ثم قال رحمه الله: وبهذا الإسناد، يعني الذي مر بنا من رواية أبي عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، قال: وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: باب شرك فتح على أهل القبلة التكذيب بالقدر. يعني التكذيب بالقدر باب شرك أو باب شر فتح على أهل القبلة، يعني على أهل التوحيد. وإنما قال ذلك لأنه في أيامه رضي الله عنه وجدت طائفة تكذب بالقدر، وقد وصفهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن هذه الطائفة كطائفة المجوس، ولذلك قال القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم أنكروا القدر وكذبوا بالقدر. والله سبحانه وتعالى بين أنه خلق كل شيء بقدر. قال: باب شرك فتح على أهل القبلة التكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم، بل ينبغي مقاطعتهم وينبغي إهمالهم، لأن في ذلك، يعني مقاطعتهم وإهمالهم، إماتة لرأيهم. قال محمد بن الحسين: وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة ما حضرنا ذكره بمكة من الرد على القدرية، وكأنه يشعر رحمه الله أنه ألف هذا الكتاب وهو في مكة، وأنه جمع أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في مسألة القول بالقدر. قال: من الرد على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة، واستغنينا بما ذكرناه عن الكلام، يعني عن مناظرتهم بعلم الكلام، لأن ما ذكره رحمه الله إنما هو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة، ولا شك إن هذه خير الأقوال، كما جاء إن أصدق الحديث كتاب الله، فكتاب الله هو أصدق الأقوال، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة ووحي أوحاه الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنما يقوله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم إنما ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوا وما فهموا، ولذلك قولهم خارج من مشكات النبوة، ولذلك استغنى به عن غيره، وهذا هو فعل أهل الإيمان. ثم قال رحمه الله: وسنذكر عن التابعين، يعني الذين شهدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، هؤلاء هم التابعون. والعلماء من أئمة المسلمين ممن تأدى إلينا، أي نقل إلينا من ردهم على القدرية ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم، مما إذا سمعه القدري فإن كان ممن أريد به الخير راجع دينه وناب إلى الله تعالى وتاب إلى الله تعالى وأناب، وإن يكن غير ذلك فأبعده الله وأقصاه، لأنه لا ينفع فيه وعظ ولا يصلح فيه قول. ولذلك تركه أولى من مجادلته. ثم قال رحمه الله: باب ما ذكر عن التابعين وغيرهم من الرد يعني على القدرية. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن من القدرية صنفا، إذا قيل لبعضهم: من إمامكم في مذهبكم هذا؟ فيقولون: الحسن، ويريدون بذلك الحسن البصري أحد أئمة التابعين رحمهم الله. ولا شك إن نسبة إنكار القدر إلى الحسن نسبة باطلة، لأن الحسن البصري رحمه الله كان في هذا الباب على منهج السلف، يؤمن بالقدر ويثبت القدر ويعلم أن القدر خيره وشره من الله تعالى. لكن تذرع هؤلاء يعني القدرية بنسبة رأيهم إلى الحسن، يريدون أن يوجدوا لبدعتهم مستمسكا، ويريدون أن يوجدوا لضلالهم قيادة، فنسبوا ذلك إلى الحسن ظلما وعدوانا. ولذلك تصدى علماء السلف لهذه الدعوة وأبطلوها، وبينوا أن الحسن منها بريء، وأن الحسن رحمه الله كان على رأي السلف. بل إن الحسن رحمه الله كان يرى ما يراه الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الحسن تلميذ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن ممن رأى عددا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك هو متأسم بهم، هو مقتد لهم، لا يقول بهذه البدعة التي زعموا وهي نفي القدر. ومن هنا أراد الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله أن ينبه إلى هذه النقطة التي فيها شيء من الخلط. قال: وكذبوا على الحسن. وقد أجل الله الكريم الحسن عن مذهب القدرية، يعني برأه من ذلك. قال: ونحن نذكر عن الحسن خلاف ما ادعوا عليه. ثم بدأ يذكر لنا آثارا تنقل عن الحسن رحمه الله في أمر القضاء والقدر. قال: أخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة فكان مجانبا للحسن، يعني قدم من الكوفة إلى البصرة، لأن الحسن كان يقيم بالبصرة. وقوله كان مجانبا يعني ما يرغب في المجالسة الحسن، يبتعد عنه، لأن أعداءه أشاعوا عن الحسن أنه ينكر القدر، ولذلك كان من سلف الأمة أنهم يجانبون أهل البدع. قال: فكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه من القدر، حتى لقياه، يعني التقى الحسن وهذا الرجل، فسأله الرجل، تولى السؤال، أو سئل يعني الحسن من قبل غير الرجل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ما معنى هذه الآية؟ وإنما طرح هذا السؤال من أجل أن يعرف رأي الحسن في أمر القدر. فقال الحسن رحمه الله: لا يختلف أهل رحمة الله، يعني الخلاف، ولا يزالون مختلفين غير أهل الإيمان، فإن أهل الإيمان لا يختلفون. قال: ولذلك خلقهم، قال: خلق أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار، لأنه علم ذلك أزلا وخلق ذلك بناء على هذا العلم. فكان الرجل بعد ذلك يذب عن الحسن، أي يدافع عنه، حيث زالت تلك الجفوة وانتهت تلك المجانبة، لأنه علم أن الحسن يرى رأي أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله قدر الأشياء قبل أن تكون، وقدر الأمور قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما مر بنا، وأنه علم أهل الجنة، أهل الجنة، وعلم أهل النار بأسمائهم وأوصافهم، وأن ذلك كله قبل أن يوجدوا في هذا الكون، وأنهم سيفعلون وفق ما علمه الله وقدر. وإن كان هذا يخفى على العباد، يخفى على كل إنسان ما مصيره، لأن الله جعل ذلك سرا وترك للعبد أن يجتهد وأن يعمل، فمن وفقه الله تعالى للعمل والطاعة عمل بموجب ما وفقه الله فيكون من أهل الجنة، ومن علم الله أنه سيختار الضلال والكفر قدره عليه فيعمل وينتهي عمله إلى النار وبأهل النار. وأنه سبحانه وتعالى إنما يقدر عليهم دون أن يجبرهم، بل إن العبد يفعل ما يفعله بمحض اختياره. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال حدثنا إسماعيل بن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال: قلت للحسن: قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم ربك غير مختلف. قلت: ولذلك خلقهم؟ قال: نعم، خلق هؤلاء للجنة، وخلق هؤلاء للنار، وخلق هؤلاء للرحمة، وخلق هؤلاء للعذاب. ثم قال رحمه الله: قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثني أبو أمية الواسطي قال: قال حدثنا يزيد بن هارون قال: قال أخبرنا مبارك عن الحسن في قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، قال: على الهدى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال: أهل رحمة الله لا يختلفون، ولذلك خلقهم، قال: الاختلاف خلقهم، يعني من غير أهل الرحمة. قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا عمرو بن عثمان قال: قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن الحسن بن أبي الحسن، يعني البصري رحمه الله، قال: جف القلم وقضي القضاء وتم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل وسعادة من عمل واتقى وشقاوة من ظلم واعتدى، وبالولاية من الله للمؤمنين، وبالتبرئة من الله للمشركين. يعني هذا كله جرى به القدر وانتهى. فلا شك أن قول الحسن رحمه الله فيه إيمان بالقضاء والقدر الذي جاء به الكتاب والسنة، وهو يدل على أنه رحمه الله ممن يرى القدر لا كما زعم من زعم من أن الحسن ينكر القدر. ثم قال رحمه الله قوله في أثر الحسن جف القلم، يعني أن الله أمر القلم بأن يكتب القدر وفرغ من كتابة القدر، وقضي القضاء أي قدرت الأمور. ولذلك قلنا إن القضاء والقدر شيء واحد ولفظان مترادفان، وتم القدر بتحقيق الكتاب، تم القدر بتحقيق الكتاب وتصديق الرسل، يعني الله جل وعلا أجرى القدر، أجرى القلم فكتب القضاء والقدر وكتب كل الأشياء وبين من يؤمن بالرسل وبالكتب ممن ينكر ذلك ويكذب، كل هؤلاء مسجلون محصيون. وكذلك جرى القدر، جرى القلم وجف بسعادة من عمل واتقى، وبشقاوة من ظلم واعتدى، كل ذلك كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وما ذلك إلا لبيان علم الله جل وعلا علما واسعا تفصيليا بكل ما يجري في الكون. وجرى القلم أيضا بالولاية من الله تعالى للمؤمنين، وجرى القلم أيضا بالتبرئة يعني بالبراءة من الله تعالى للمشركين. إذن فقول الحسن رحمه الله فيه يعني فيه من الوضوح وفيه من التصريح بالإيمان بالقدر. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عوف قال سمعت الحسن يعني البصرية رحمه الله يقول من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام. ثم قال إن الله تعالى خلق خلقا فخلقهم بقدر، وقسم الآجال بقدر، وقسم أرزاقهم بقدر، والبلاء والعافية بقدر. وهذا فيه بيان بالإيمان بالقدر، وأن كل ما يجري في الكون إنما هو بقدر من الله تعالى. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن قال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله له أن يصلى الجحيم، يعني إن الشياطين وإن قدر الله أن يسعوا في الأرض ليفتنوا بني آدم كما أخذ أبوهم من الله سبحانه وتعالى عهدا أن ينظره، وأنه توعد بني آدم أن يضلهم، فقال الله تعالى له إلا عبادك فقال لله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، أي فلا سلطان له عليهم. فأهل الجنة لا سلطان له عليهم، ولذلك لا يقوى على ضلالهم، وهذا هو ما فهمه الحسن رحمه الله من قوله تعالى ما أنتم عليه، يعني وهو يخاطب الشياطين بأنهم لا يقوون على أن يفتنوا إلا من استجاب لهم، وهؤلاء سيدخلون النار ولذلك سيصلون الجحيم ويصلون عذابها. فقال ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من قد أوجب الله له أن يصلى الجحيم. ثم نقل تفسير يعني تأكيد هذا الخبر بطريق آخر، قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.